بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله بعد أن ذكر باب السحر وما ورد فيه، ناسب أن يذكر من يشبهون السحرة أو يشاركونهم في السحر وهم الكهان ونحوهم. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب، هذا يقال له كاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكهان لأنهم يضلون الناس بما يخبرونهم به، يصدقونهم، خطرهم عظيم على المجتمع، ولذلك يجب القضاء عليهم كما يأتي في النصوص الواردة في هذا الباب على شرهم، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول قد يطلعه الله على شيء من المغيبات لأجل إقامة الحجة على قومه ومن أجل المصلحة العامة، هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما غيرهم فلا أحد يعلم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله على شيء من الغيب من الرسل عليهم الصلاة والسلام. الغيب ما غاب عن الناس خلاف الشهادة، هي ما يشاهده الناس. الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، يعلم ما يشاهد وما غاب عن الناس بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، هذا من الوعيد الشديد على إتيان الكهان، هذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة الراوي إذا كان من الصحابة إنها لا تؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، كلهم عدول، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم صحابيات جليلات، فهن عدول، فلا يضر إبهام الراوي إذا كان الراوي من الصحابة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا، يعني لأجل أن يسأله عن شيء، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد في من يأتون الكهان، إذا أتاه مرة واحدة صدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا وعيد شديد يدل على شدة تحريم الذهاب إلى الكهان وسؤال الكهان، لأنهم يضلون الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. نعم، وهذا بمعنى الحديث الأول، لأنه فيه زيادة عليه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. الحديث الأول: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد الإتيان إليه فيه الوعيد أنه لا تقبل صلاته مدة 40 يوما. هذا خسارة عظيمة، أنه لا تقبل صلاته 40 يوما جزاء له. هذا يدل على تحريم مجرد الذهاب إليهم ولو لم يسألهم. أما إذا سألهم وصدقهم في هذا الحديث أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستوي إتيان الكهان والتصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكاهن كاذب. قال جل وعلا: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أكثر الكهان كذبة، فكيف يصدقون؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة. وهذا وعيد شديد على إتيان الكهان، خطر عظيم، ففيه التحذير من الذهاب إلى الكهان وسؤال الكهان. نعم. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، وهذا كالحديث الذي قبله، إلا أنه زاد: من أتى عرافا. والعراف هو الذي يدعي علم الغيب، فهو والكاهن سواء، كلهم يدعون علم الغيب. عراف يزعم أنه يخبر الناس عن الأشياء المستقبلة بعلامات عنده وحدس وتخمين، فلا يجوز الذهاب إلى العرافين ولا إلى الكهان. الكهان أشد من العرافين. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. وهذا يؤيد ما سبق من النصوص في تحذير من إتيان الكهان ونحوهم، لأن فيه الوعيد الشديد بقوله: ليس منا. ليس منا، هذا تبرؤ من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يذهب إلى الكهان والعرافين مدعين لعلم الغيب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم. هذا فيه شدة تحريم الذهاب إليهم. ليس منا من تطير أو تطير لها. الطيرة سبق أنها التشاؤم بالأشياء، من الطيور سميت الطيرة لأنهم يتشاؤمون بالطيور في حركاتها وطيرانها. الطيرة تشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع. هذه هي الطيرة، تطير، سواء تطير بالطيور، تشاءم بالطيور، تشاءم بالأشخاص، تشاءم بأي شيء، هذا هو التطير. والمطلوب التفاؤل، ليس التطير والتشاؤم، أن يتفاعل بالخير ويحسن الظن في من لم يعرف منه الشر ويحسن الظن به، ويعتمد على الله في إصلاح عقيدته، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه. فالتشاؤم فيه اعتقاد أن أحدا غير الله يضر، وهذا شرك بالله عز وجل. تطير في نفسه، أو تطير له، أو سأل المتطير أن يتطير له، كلهم سواء. تبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من فعل الطيرة ومن فعلت له الطيرة، كلهم تبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ينافي التوحيد، اعتقاد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أو تكهن أو تكهن له. أو تكهن يعني يدعى علم الغيب، تكهن يعني هذا صنيع الإنسان، تكهن أي ادعى أنه يعلم الغيب، أو تكهن له، أو طلب من كاهن أن يتكهن له ويخبره عن المستقبل وعن علم الغيب، كلهم سواء، لأنه رضي بهذا العمل حينما تكهن له، رضي بهذا العمل وصدق من يدعي علم الغيب. نعم. أو سحر أو سحر له. كذلك يقول ليس منا من سحر، أي فعل السحر، والسحر كما سبق آفة خطيرة تصدر من بعض الأشقياء وتضر المجتمعات. قال جل وعلا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والساحر من المفسدين في الأرض، غير عقائد الناس ويهدد الناس ويروعهم، فالسحر خطير جدا، يجب القضاء على السحرة. حد الساحر ضربه بالسيف، وضربة بالسيف كما سبق، قتل الصحابة عمر وحفصة وكعب الأزدي، قتلوا السحرة، فثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. نعم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، هذا محل الشاهد للباب، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. إتيان الكاهن مجرد الإتيان، ولو لم يصدقه، ورد في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدقه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين خطير، مجرد إتيان الكهان، وإذا انضاف إلى ذلك تصديقهم صار الأمر أخطر والعياذ بالله. فيجب الحذر من الكهان ونحوهم، لأن هذا يضر العقيدة ويخل بالتوحيد، ويجعل الإنسان يعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل. فيجب على المسلم أن يحذر من هذا. هو الآن صار في قنوات للسحرة ونحوهم من المفسدين، ويطلع عليها بعض الناس أو كثير من الناس ولو على سبيل التفرج. لا يجوز هذا، نعم. ما تبقى من هذا الدرس نرجئه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة في هذه الدروس الطيبة المباركة من دروس التوحيد. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم على متابعتكم لهذه الدروس عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.